بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، باب ذكر الحث على لزوم التوكل على من ضمن الأرزاق. قال أنبأنا زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي بالبصرة، قال أنبأنا أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا المقرئ، قال حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيئة، قال حدثنا أبو هاني حميد بن هاني الخولاني، قال سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي هبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في الحث على التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل عبادة قلبية عظيمة تصاحب المسلم في جميع أموره الدينية والدنيوية، فإن المؤمن متوكل على الله عز وجل في قيامه بما يقربه إلى الله من سديد الأعمال وصالح الأقوال، من سديد الأقوال وصالح الأعمال، ومتوكل على الله سبحانه وتعالى في القيام بمصالحه الدنيوية وأنواع حاجاته. ومن توكل على الله كفاه، فإن الله عز وجل نعم الحسب ونعم الوكيل. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال أليس الله بكاف عبده. فالتوكل عبادة عظيمة ينبغي على المسلم أن يكون ملازما لها، متوكلا في جميع أموره على الله تبارك وتعالى. قال الحث على لزوم التوكل على من ضمن الأرزاق، أي على الله، وما من دابة إلا على الله رزقها، فالله سبحانه وتعالى ضمن لكل دابة رزقها، ولن يموت عبد إلا وقد استوفى رزقه الذي قسمه الله سبحانه وتعالى له. قد مر معنا في حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام فيرسل إليه ملك ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فرزق الإنسان وهو ما يقتاته ويطعمه ويشربه في هذه الحياة كله مكتوب، دق أو جل، من شراب أو طعام، كل ذلك كتب له ما قسمه الله سبحانه وتعالى له من رزق. فالواجب على العبد أن يكون متوكلا على الله، متوكلا على الله في عبادته لله، ومتوكلا على الله في طلبه للرزق. ولهذا شرع للمسلم أن يقول في كل مرة يخرج فيها من بيته لمصالحه الدينية أو الدنيوية بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال ذلك قيل له هديت وكفيت ووقيت. وهذا مما يبين لنا الأثر العظيم والثمرة أو الثمار المباركة التي ينالها المتوكل على الله عز وجل بأنه يهدى ويكفى ويوقى. والمصنف رحمه الله تعالى صدر هذه الترجمة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة سنة. قدر الله المقادير، أي مقادير الخلائق، مقادير الخلائق. ومما قدر الأرزاق، مما قدر الأرزاق من طعام وشراب، هذا كله مقدر، قدر الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 500 سنة. وهذا التقدير المشار إليه في هذا الحديث هو التقدير العام، والتقدير الذي في حديث ابن مسعود هذا تقدير عمري يختص بكل إنسان، وهو تقدير من بعد تقدير، تقدير داخل في التقدير العام. فالشاهد أن أرزاق العباد مقسومة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، قسم الله سبحانه وتعالى بين العباد أرزاقهم، وكل سيأخذ نصيبه لا يزيد عنه ولا ينقص. وإيمان العبد بأن الأرزاق مقسومة لا يعني ذلك تعطيل العمل، فإن الشريعة جاءت بالإيمان بالقدر، بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه بالحث على العمل. قد قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والإنسان لا يدري ما الذي قدر له، لكن عليه أن يبذل السبب ويسأل الله التوفيق والخير والبركة، خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واسألوا الله من فضله، فيلجأ إلى الله ويطلب منه المد والعون والتوفيق، وفي الوقت نفسه يبذل الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يبذل السبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل. جاءت الشريعة بالأمر بفعل الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل بالأرزاق، إذ التوكل هو نظام الإيمان وقرين التوحيد، وهو السبب المؤدي إلى نفي الفقر ووجود الراحة. وما توكل أحد على الله جل وعلا من صحة قلبه حتى كان الله جل وعلا بما تضمن من الكفالة أوثق عنده مما حوته يده، إلا لم يكله الله إلى عباده وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب. وما توكل أحد على الله إلا لم يكله الله إلى عباده، جاء بينهما هذه الجملة المعترضة التي فيها بيان تحقق التوكل. قال: ما توكل على الله من صحة قلب، يعني توكل عن صحة قلب، صحة إيمان وصلة بالله وثقة به سبحانه وتعالى، من صحة قلب حتى كان الله جل وعلا بما تضمن من الكفاية أوثق عنده بما حوته يده، يعني من قوة صحة قلبه في توكله على الله يكون أوثق بما عند الله من الشيء الذي هو في يده، من الشيء الذي هو في يده من قوة توكله على ربه سبحانه وتعالى. فمن توكل على الله إلا لم يكله الله إلى عباده وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قال: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: توكل على الرحمن في كل حاجة أردت، فإن الله يقضي ويقدر متى ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه، وما للعبد ما يتخير. وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر. هذه الأبيات فيها الحث على التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل حاجة، في كل حاجة أي في جميع حاجاتك ومصالحك، كن متوكلا على الله، لأن الأمور كلها بيده، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل، كله بيد الله. توكل على الله سبحانه وتعالى في كل حاجة أردت، فإن الله يقضي ويقدر الأمور بقضاء الله وقدره. وهذا فيه التنبيه إلى أن التوكل مرتبط بالإيمان بالقدر. توكل العبد على الله سبحانه وتعالى مرتبط بإيمانه بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، وأن قدرته جل في علاه شاملة، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يتعاظمه حاجة سبحانه أن يسألها أن يعطيها جل في علاه. قال: وأنشدني علي بن محمد البثاني قال: متى ما يرد ذو العرش، متى ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه، يعني لا مانع لما أعطى، لا مانع لما أعطى، ما أراده الله سبحانه وتعالى للعبد أصاب العبد وناله العبد، لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى، لأن مشيئة الله نافذة، فما شاء الله كان. قال: يصبه وما للعبد ما يتخير. العبد قد يكون يرغب في شيء أو يتخير شيئا لا يحصل له، لأن الذي يكون الشيء الذي شاءه الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. هذا بمعنى قول الناظم هنا: وما للعبد ما يتخير، يعني ليس للعبد ما يتخير إلا أن يكون الله شاءه، هذا هو المعنى، إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى شاء ذلك. وقوله: وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر، هذا مر معنا نظير له في درسنا الماضي في قول الناظم: فيا رب كره جاء من حيث لم تخف، ومسرور بأمر بالذي أنت خائف. نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: أحسن الظن بمن قد عودك كل إحسان وسوى أودك، إن من قد كان يكفيك الذي كان بالأمس يكفيك غدك. أحسن الظن بالله عز وجل الذي عودك بمننه وعطاياه عليك التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فأحسن الظن بالله، كن حسن الظن بالله الذي قد عودك كل إحسان وسوى أودك، أي اعوجاجك، الأود هو الاعوجاج، وسوى أودك أي سوى اعوجاجك، أي أصلح حالك، أصلح شأنك. إن من كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك، لا تحمل هم، لا تحمل هم بالأمس، ليس المراد بالأمس القريب، وإنما كل ما مضى من أيام حياتك، كنت تطعم وتشرب وتنام وترقد إلى غير ذلك، الذي من عليك بذلك بالأمس يمن عليك بذلك في غدك. ولهذا لا تحمل هما لذلك، لأن الله تكفل لك بذلك، لا تحمل هما، لكن ابذل السبب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لك. وإذا صح من العبد هذا الاعتقاد انتهت كل المسالك الباطلة التي يسلكها الناس. الناس الآن الذين يدخل منهم من يدخل في الربا، أو يدخل مثلا في الغش، أو يدخل في الخيانة، أو في استلاب الأموال وانتهابها، أو غير ذلك من المعاملات المحرمة، كل ذلك من ضعف الإيمان بالله وضعف التوكل على الله ووهاء الإيمان. فيثمر هذا الوهاء في الإيمان والضعف مثل تلك المعاملات السيئة. أما العبد الذي صح إيمانه بالله وعظمت ثقته بالله تبارك وتعالى لن يسلك من المسالك في اكتساب الرزق إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى له به. قال: أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان قال: حدثنا أبو مروان الأزرق قال: حدثنا الوليد عن ابن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، مثل ما أن أجل العبد يطلب العبد أيضا رزقه يطلبه، فرزقك آتيك مثل ما أن أجلك آتيك، رزقك آتيك في وقته الذي قسمه الله لك، كما أن أيضا أجلك آتيك في الوقت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. ومن القصص التي تروى والله أعلم بصحتها لكن فيها شيء من العبرة، يقولون أن رجلا وقف على حافة بئر عميقة فزلت قدمه وسقط، لكن نجاه الله، سقط على الماء فلم يصبه شيء وأخرج من البئر، وكان بعد إخراجه بقليل قدم له لبن شربه، ثم قال له بعض أصحابه كيف سقط، قال وذهبوا معه يريهم كيف سقط، قال وقفت هنا وزلت قدمه مرة أخرى وسقط ومات، فكان بقي له شربة لبن في هذه الحياة، يعني لما سقط المرة الأولى كان بقي له في هذه الحياة شربة لبن. فالذي لك في هذه الدنيا ولو قطعة من التمر أو كسرة من الخبز أو شربة من اللبن لن تموت إلا وقد استوفيته، لن تموت إلا وقد استوفيت رزقك الذي كتبه الله لك. ومن يطالع القصص في الواقع يجد أشياء عبر في هذا الباب، فالشيء الذي كتبه الله لك حاصل وكائن، لن تزيد عليه ولن تنقص منه. ولهذا ينبغي على العبد أن يعظم التوكل على الله والثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يتخذ من الأسباب في طلب الرزق إلا المباح، لأن رزقك آتيك الذي كتبه الله لك، فلا يأخذ من يسلك من الأسباب إلا المباح. والرزق آت لا محالة، الذي كتب لا محالة آت، فيسلك المسالك المباحة. لاحظ هنا خطأان، الخطأ الأول أن يسلك الإنسان مسالك محرمة، وهذا كما قدمت من ضعف الإيمان واليقين والثقة والتوكل، أو أن يبقى الإنسان جالسا معطلا من الكسب، وهذا أيضا يتنافى مع حقيقة التوكل، لأن حقيقة التوكل تقوم على أمرين: اعتقاد في القلب وبذل للسبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان في صخرة في البحر راسية سماء ملمومة ملس هواليها رزق لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان بين طباق السبع مطلبه يوما لسهل في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له، إن هي أتته وإلا فهو آتيها. نعم، هذه أبيات يعني عظيمة في تقرير هذا المعنى. الشيء الذي خط في اللوح، الذي خط في اللوح الذي كتب لك في اللوح المحفوظ آتيك لا محالة، وحاصل لك ولا بد، حتى لو كان في صخرة في عمق البحر صماء ملمومة ملساء وفيها رزق لك، لا أخرج الله سبحانه وتعالى لك هذا الرزق، لا أخرج الله سبحانه وتعالى لك هذا الرزق. أو كان بين طباق السبع، فالذي لك من الرزق آتيك ولا بد، وأنت نائله ولا بد، مثل ما قال في تمامه: إن هي أتته وإلا فهو آتيها. وسيأتي قريبا من هذا في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: جاءه سائل فأعطاه تمرة، لم يجد في البيت إلا تمرة فأعطاه السائل، قال: لو لم تأتها لأتتك، لو لم تأتها لأتتك. رزق الإنسان آتي سواء ذهب إليه أو أتاه في مكانه، الرزق الذي قسم آتي العبد ولا بد. فقوله إن هي أتته وإلا فهو آتيها. نعم. قال: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي قال: أنشدني محمد بن حسين العمي: سل كل حاجاتك من سيد ليس له ستر ولا حاجب يعطي عطاء. هذه يظهر لي مثل الأولى، يعني فيها قافيتها محركة وفيها إقواء. نعم. سل كل حاجاتك من سيد ليس له ستر ولا حاجب يعطي عطاياه إذا شاءها من غير توقيع إلى كاتب. إلى كاتبي. إلى كاتبي. نعم. يقول: سل كل حاجاتك من سيد ليس له ستر ولا حاجب، أي سل حاجاتك من الله، ليس بينك وبين الله حجاب. إذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعطي عطاياه إذا شاءها من غير توقيع إلى كاتبه، وإنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال: حدثنا محمد بن الحسين بن خليل أبي نسى قال: حدثنا القطواني قال: حدثنا سيار حدثنا رياح قال: حدثنا رياح بن القيسي قال: إن لله ملائكة موكلين بأرزاق بني آدم يحملون أرزاقهم على درجاتهم، ثم قال: أيما عبد من عبادي جعل همه هما واحدا فضمنوا السماوات والأراضين وبني آدم رزقه، وأي عبد طلب رزقه فأعطوه رزقه حيث أراد، فإن تحرى مكاسبه بالعضل فطيبوا له رزقه، وإن تعدى إلى الحرام فليأخذ من هواه إلى غاية درجته التي ليس فوقها، ثم هولوا بينه وبين سائر الدنيا فلا يأخذن من هلالها ولا من حرامها فوق الدرجة التي كتبت له. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: هذا من كلام رياح القيسي، وهو ذكر في ترجمته أنه بصري زاهد كثير التعبد قليل الحديث كثير الخشية والمراقبة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل يعلم أن الأرزاق قد فرغ منها وتضمنها العلي الوفي على أن يوفرها على عباده في وقت حاجاتهم إليها، والاشتغال بالسعي لما تضمن وتكفل ليس من أخلاق أهل العزم إلا مع انطواء صحة الضمير على أنه وإن لم يسع في قصده أتاه رزقه من حيث لم يحتسب. وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: لما رأيتك قائدا مستقبلي أيقنت أنك للهموم قد. ويروى أيضا مستقبلا: لما رأيتك قائدا مستقبلا. نعم. أيقنت أنك للهموم قرين فارفض لها وتعر عن أثوابها، إن كان عندك للقضاء يقين هون عليك وكن بربك واثقا، فأخ التوكل شأنه التهوين، طرها الأذى عن نفسه في أمره من كان يعلم أنه مضمون. أحيانا جلسة الإنسان تدل من يراه إلى أنه مهموم وأن الهموم متراكمة عليه، فهذا يناصح شخصا يتلمح في جلسته أنها جلسة مهموم فيحذره من ذلك، ويقول: أنا لما رأيتك قاعدا هذه القاعدة أيقنت أنك للهموم قرينة، أي أن الهموم ملازمة لك ومقارنة لك، فأنصحك أن ترفض هذه الهموم وأن تطرحها وتعر عن أثوابها، أي أبعد نفسك واخلع عن نفسك أثواب هذه الهموم، إن كان عندك للقضاء يقين، كنت تؤمن بأن الأمور بقضاء الله وقدره، فاطرح هذه الهموم جانبا ودعك عنها، هون عليك وكن بربك واثقا، وهون عليك وكن بربك واثقا، والثقة هي خلاصة التوكل، لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. هون عليك وكن بربك واثقا، فأخ التوكل شأنه التهوين، ما يعظم على نفسه الأمور وإنما يهون ويؤمن بأن الأمور بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، شأنه التهوين طرح الأذى عن نفسه، طرح الأذى عن نفسه في أمره من كان يعلم أنه مضمون. نعم. قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت تمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاك لو لم تأتها لأتت. هذا الحديث عن أبي قيس وهو الأودي عن هذيل أو هزيل بالزاي بن شرحبيل قال جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت تمرة أي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاك لو لم تأتها أتتك لو لم تأتها أتتك. ورواه الأصبهاني في أخبار أصبهان عن أبي قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه عن هزيل عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري عن ابن مسعود عن النبي نعم صلى الله عليه وسلم قال وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري فنحن بتوفيق الإله وأمره على كل حال أمرنا متواسع عطاء مليك لا يمن عطاؤه خبير بما تهنى خبير بما تهنى عليه الأضالع. يقول نحن بفضل الله ومنه أمورنا في سعة أمرنا متواسع وهذا من فضل الله ومنه هذا عطاء المليك الذي لا ينقطع عطاؤه الخبير بعباده المطلع عليهم. نعم. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا داود بن أحمد الدمياطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى يقول ما اهتممت لرزق قط. هذا الفضيل بن عياض وهو من أجلة التابعين رحمه الله تعالى يقول ما اهتممت لرزق قط وهذا من قوة إيمانه بأن الأرزاق مقسومة. لا. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على العاقل أن يعلم أن السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين الهازم وبين مصادفته فلا يجب أن يهزن العاقل لما يهوى وليس بكائن ولا لما لا يهوى وهو لا محالة كائن فما كان من هذه الدنيا للمرء أتاه من غير طعب فيه وما كان عليه لم يدفعه بقوته ولا يدرك بالطلب المحروم كما لا يحرم بالقعود المرزوق. نعم يعني هذا بمعنى ما جاء في الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قال ولقد أحسن الذي يقول ينال الغنى من ليس يسعى إلى الغنى ويحرم من يسعى له ويحرم من يسعى له ويداوم وما العجز يحرمه ولا الحرص جالب وما هو إلا هضوة ومقاسم. نعم يعني هذه أمور قسمها الله سبحانه وتعالى بين العباد فالغنى قد يناله من لا يسعى إليه وقد يحرم من الغنى من يسعى إليه ويبذل الكثير والكثير من السبل لتحصيله وما العجز يحرمه ولا الحرص جالب لكن هذه أمور قسمها الله سبحانه وتعالى بين العباد ولا يعني ذلك الدعوة إلى العجز والكسل والخمول وترك الحرص بل ينبغي على العبد أن يحرص على ما ينفعه ويعتقد في الوقت نفسه أن الأرزاق مقسومة. قال وأنشدني عمرو بن محمد الأنصاري قال أنشدنا الغلابي قال أنشدنا العتبي ورزق الخلق مقسوم عليهم مقادير يقدرها الجليل فلا ذو المال يرزقه بعقل ولا بالمال تقتسم العقول. نعم يقول ورزق الخلق مقسوم عليهم مقادير يقدرها الجليل يعني هذه أمور مقدرة ومقضية ومكتوبة فلا ذو المال يرزقه بعقل فلا ذو المال يرزقه بعقل ولا بالمال تقسم العقول أيضا العقول لا تنال بالمال. نعم. قال أنبأنا الهيثم بن خلف الدوري ببغداد قال سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري يقول سمعت يمان النجراني وكان لا يدخر شيئا وكان لا يدخر شيئا يقول مررت براهب في قارئة فلات من الأرض وأنا جائع فقلت يا راهب هل عندك من فضل فأدلى إلي زنبيلا فيه فلق من خبز فأكلت منها. فلق من خبز أي قطع من الخبز. نعم. فأكلت منها ورميت إليه الباقي فقال تزوده. فقلت الذي أطعمني في هذا الموضع وليس فيه إنسي يطعمني إذا جعت ولا يكون معي شيء. لكن المطلوب من العبد أن يتزود, المطلوب من العبد أن يتزود. وفي مثل هذا الشأن عندما يرحل من مكان إلى مكان وفي أماكن يعني يكون فيها انقطاع يأخذ الزاد وتزود, فإن خير الزاد التقوى. في رحلته للحج أو العمرة أو غير ذلك من رحلاته يأخذ من المال ما يكفيه ومن الطعام إلى غير ذلك يتزود. فليس من تحقيق التوكل ترك الأسباب, ترك الأسباب وعدم التزود, بل العبد مأمور بالتزود وبذل الأسباب. وقد مر معنا الإشارة إلى شيء من الأحاديث في تقرير هذا المعنى. نعم. قال وأنشدني ابن زنجي البغدادي لا تتهم ربك فيما قضى وهون الأمر وطب نفسا لكل هم فرج عاجل يأتي على المصبه والممسى. نعم. هذا يتعلق بمن أصيب بمصيبة من فقر أو مرض أو غير ذلك, عليه أن يتجنب أن يتهم ربه سبحانه وتعالى فيما قضى. أن بعض الناس في المصاب يتهم ربه, يتهم ربه, مثلا بعضهم يقول أنا إيش فعلت وأنا كذا وأنا كذا, يتهم ربه. فيقول ولا لا تتهم ربك فيما قضى وهون الأمر وطب نفسه, لأنك لا تدري قد يكون هذا القضاء باب رفعة لك عند الله. تصبر وتحتسب, المصائب كفارات وفيها تطهير للعبد ورفعة درجات إذا احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك الشدائد والمصائب تنفرج وتزول, لكل هم فرج عاجل يأتي على المصبح والممسى, يعني في الصباح أو في المساء آتيك الفرج. وإذا اشتدت الأمور جاء بإذن الله سبحانه وتعالى الفرج. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى التوكل هو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق وإضافته بالافتقار إلى محول الأحوال. وقد يكون المرء موسى التوكل هو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق. نعم. وإضافته بالافتقار إلى محول الأحوال. وقد يكون المرء موسرا في ذات الدنيا وهو متوكل صادق في توكله إذا كان العدم والوجود عنده سيين لا فرق عنده بينهما, يشكر عند الوجود ويرضى عند العدم. وقد يكون المرء لا يملك شيئا من الدنيا بحيلة من الحيل وهو غير متوكل إذا كان الوجود أحب إليه من العدم, فلا هو في العدم يرضى حالته ولا عند الوجود يشكر مرتبته. عرف أولا التوكل بأنه قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق, يعني لا يعلق قلبه بالخلائق وإنما يكون مفتقرا إلى محول الأحوال الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. ثم بيّن أن التوكل ليس مرتبطا بالمال قلة وكثرة, أحيانا يكون عند الإنسان مال كثير ويكون محققا للتوكل, وأحيانا يكون الإنسان لا مال عنده وليس عنده توكل على الله تبارك وتعالى. نعم. قال وأنشدني الكريزي فلو كانت الدنيا تنال بفطنة وفضل عقول نلت أعلى المراتب, ولكنها الأرزاق حظ وقسمة بملك مليك لا بحيلة طالب. نعم. وهذا أيضا بمعنى ما سبق, يعني الدنيا لا تنال بفطنة وفضل عقول وإنما هي أرزاق وقسم قسمها الله سبحانه وتعالى بين العباد. لكن مثل ذلك لا يعني كما قدمت غير مرة ترك الأسباب, بل الشريعة جاءت ببذل الأسباب واستعمال الفطنة والعناية بسلوك المسالك المشروعة في اكتساب الرزق وتحصيله, لكن ليست فطنة العبد ولا أيضا بذل الأسباب هو الذي يكون به نيل الرزق، وإنما نيل الرزق يكون بما كتب الله سبحانه وتعالى وقسمه للعبد. ولهذا على العبد أن يستحضر هذا المعنى عند حصول الرزق، عند حصول الرزق والنعمة يحمد الله، لا يقول أوتيته بجدارتي وبعرق جبيني وأنا أهل لذلك وحقيق به أو غير ذلك، وإنما يقول هذا فضل الله ومنه علي. نعم. قال: وأنشدنا عمرو بن محمد الأنصاري، قال: أنشدنا الغلابي، قال: أنشدنا مهدي بن سابق: ألا ترى الدهر لا تفنى عجائبه، والدهر يخلط ميسورا بمعسور، وليس للهو إلا كل صافية كأنها دمعة من عين مهجور. نعم. وما كان أغناه عن إراده لهذين البيتين، وهما ينسبان أيضا ينسبان لأبي نواس، والأقرب أنهما له، وأبو نواس شاعر معروف، ومن شعره الذي اشتهر به شعر الخمريات، يعني الأبيات التي يمتدح فيها الخمر ويذكر يعني أوصافها وما إلى ذلك، وهذا منها. فما كان أغناه عن ذكره، لكنه يعتذر له بأنه لعله لم يتنبه للمراد بالبيت، ولا سيما في شطره أو في البيت الثاني. أولا يقول: ألا ترى الدهر لا تفنى عجائبه، والدهر يخلط ميسورا بمعسور. وهذا أيضا فيه من التسخط على الدهر بما جاء النهي عنه، وفي الحديث: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. قال: وليس ليس للهو أو وليس للهو، نعم، وتروى وهو أقرب، وليس للهم. قال: وليس للهو وتروى وهو أقرب، وليس للهم إلا كل صافية، وتروى أيضا إلا شرب صافية، والمراد بالصافية صافية الخمر، إلا كل صافية كأنها دمعة من عين مهجور. عين المهجور المراد بها العين التي لم يوضع فيها الكحل، كيف يكون دمعها؟ العين التي فيها كحل إذا دمع صاحبها نزل دمعه مختلطا بالكحل وممتزجا به، أما عين المهجور التي لم يوضع فيها الكحل فإن دمعته تخرج صافية. ولهذا يضرب بدمعة عين المهجور المثل في الصفاء، يضرب بها المثل في الصفاء. فيقول هنا: وليس للهم إلا كل أو إلا شرب صافية كأنها دمعة من عين مهجور، أي تكامل صفاؤها لأنه لم يكتحل. أبو نواس له من هذا القبيل أبيات كثيرة جدا في هذا المقام، ينزه هذا المجلس عن ذكرها. والمؤلف رحمه الله تعالى يعتذر له أنه لم يفطن لهذا المعنى في هذا البيت. نعم. قال: أنبعنا علي بن سعيد العسكري، قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد، قال: حدثنا سهل بن عاصم، قال: حدثنا نافع بن خالد قال: دخلنا على رابعة العدوية فذكرنا أسباب الرزق فخذنا فيه وهي ساكتة، فلما فرغنا قالت رابعة: خيبة لمن يدعي حبه ثم يتهمه في رزقه. نعم. نعم، يعني هذه الكلمة لرابعة العدوية في الحب، قالت لما ذكروا الأسباب الرزق وخاضوا فيها عنده وهي ساكتة، فلما فرغوا قالت: خيبة لمن يدعي حبه ثم يتهمه في رزقه، ثم يتهمه في رزقه. ورابعة العدوية، يعني هي امرأة عابدة لكن عندها كما ذكر العلماء رحمه الله عندها تخليط في بعض الأمور، ومن ذلك لها كلمات مستنكرة في باب الحب نفسه، ولها المقولة المشهورة التي تقول فيها نحن نعبد الله حبا فيه لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه، وكلمة باطلة منافية لهدي النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قد ذكرت هذا الباب بالعلل والحكايات على التقصي في كتاب التوكل، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. نعم. الباب الذي بعده باب الصبر، أتصبرون على أخذه أو نقف، هو باب الصبر، تصبرون على أخذه أو نوقف الدرس ونأخذه غدا، وهو باب الصبر. متفقين على الصبر ولا توكل على الله؟ نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: باب ذكر الحسن على لزوم الرداء بالشدائد والصبر عليها. قال أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى بن موصل قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا رباه بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله القلم ثم أمره فكتب ما يكون إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: ذكر الحث على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها. الرضا بالشدائد والصبر عليها خصلتان عظيمتان من خصال الإيمان، والرضا أعلى من الصبر، الرضا مقام أعلى من الصبر، لأن الناس في الشدائد أقسام ثلاثة: القسم الأول أهل الرضا، يرضى بالذي حصل له وقدره الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا أرفع ما يكون في عند حصول الشدائد، فأعلاها الرضا، وأسفلها السخط، أسفلها السخط، ويأتي الصبر بين ذلك، يأتي الصبر بين ذلك، والصبر دون الرضا. ولهذا قد يكون الإنسان صابر على المصاب، بمعنى أنه لا يتسخط، لكن ما يكون عنده رضا، لا يكون عنده رضا، فالرضا رتبة أعلى من الصبر وأرفع. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: أورد، نعم، أورد حديث ابن عباس: أول ما خلق الله القلم ثم أول ما خلق الله القلم ثم أمره فكتب ما يكون إلى يوم القيامة. وتصديره لهذه الترجمة بهذا الحديث العظيم تصدير عظيم، لأن مدار الأمر الذي هو الرضا أو الصبر الذي هو دون الرضا مداره على قوة الإيمان بهذا بقدر الله سبحانه وتعالى، فكلما قوي الإيمان قوي حظ العبد من هذه الخصال. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يوقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها، فمنها ما هو كاهن لا محالة، وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه، فإن دفعه الوقت إلى حالة شدة يجب أن يتزر بإزار له طرفان، أحدهما الصبر والآخر الرضا، ليستوفي كمال الذخر بفعله ذلك. فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بعصره ثم فرج عنها السهل في أقل من لحظة. نعم. قوله رحمه الله: يجب أن يتزر بإزار له طرفان، الصبر والآخر الرضا. أما الصبر فهو واجب باتفاق أهل العلم، الصبر واجب باتفاق أهل العلم، أما الرضا فهي رتبة أعلى منه وهي ومستحب. نعم. قال: ولقد أنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: كم من أمر قد تضايقت به فأتاني الله منه بالفرج، وبعيد مواس قربه قدر قربه قدر الله فعاد بالنهج، وكذاك الله رب قادر يصلح الأمر الذي فيه عوج، فله الحمد على ذي سرمدى ما أضاء الصبح يوما أو بلج، وله الحمد على آلائه يستديم اليسر منه والفلج. نعم، يعني في هذه الأبيات يتحدث عن بعض الأمور التي يضيق بها ذرع العبد ويغتم، لكن فرج الله سبحانه وتعالى قريب، قد يأخذ الأسى والحزن من الإنسان ما أخذه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى بالفرج قريب. ولهذا يقول قربه الله أي البعيد، قدره الله فعاد بالنهج. عاد بالنهج، النهج هو الطريق الواضح، لكن لعلها والله تعالى أعلم بالبهج الذي هو السرور. فعاد بالبهج أي تحول الغم الذي كان عنده والضيق إلى بهج وسرور. نعم. قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان أنا أبي إسحاق أنا أبي الحجاج الأزدي قال سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر؟ قال إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، هذا تعريف عظيم للإيمان بالقدر، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. نعم. قال وأنشدني الأبرش هون على نفسك من سعيها فليس ما قدر مردود، وارض بحكم الله في خلقه كل قضاء الله محمود. نعم، يعني هنا يقول عبد العزيز الأبرش رحمه الله، ويمر علينا أبيات له كثيرة وهي جميلة، وسبق أن حثثت على العناية بجمعها، وذكره في هذا الكتاب يعني ما يقرب من 50 مرة كما أشرت إلى ذلك، ويذكر له أبيات جميلة جدا وتشتمل على معاني وحكم وآداب. هون على نفسك من سعيها فليس ما قدر مردوده، يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى لا رد له، وما قضاه فهو كائن لا محالة، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، فرض بحكم الله في خلقه. نعم. قال أنبأنا عبد الله بن قتيبة الصلحي قال حدثنا منصور بن قدام الواسطي قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر قال لما حاصر الحجاج بن الزبير بمكة جعلت الحجارة تضرب الحائط، فقيل له إن لا نعمن عليك أن يصيبك منها حجر، فقال ابن الزبير هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، فليس بآتيك منهيها ولا يتأخر عنك مأمورها. نعم، وقوله في قول الأبرش رحمه الله وارض بحكم الله في خلقه كل قضاء الله محمود، أي ما يقضيه الله عليك من مصائب أو نحو ذلك فهي محمودة باعتبار ما يكون فيها لك من تطهير وتمحيص ورفعة درجات وعلو منازل. نعم. قال أنبأنا عبد الله بن قحطبة الصلحي قال حدثنا منصور بن قدامة الواسطي قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر قال لما حاصر. ولحظة، هنا قول ابن الزبير أيضا أبياته جميلة، هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس يأتيك منهيها ولا يتأخر عنك مأمورها، فيعني ما قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتيك فإنه آتيك لا محالة، وما كان الله عز وجل لم يقضي منها أن يأتيك فإنه لن يأتيك، فمنهيها لا يأتيك ومأمورها آتيك لا محالة. نعم. قال أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان المسعر أن رجلا ركب البحر فكسر به فوقع في جزيرة من جزائر البحر فمكث فيها ثلاثا لا يرى أحدا ولا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا، فأيس من الحياة فتمثل إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب. نعم، يعني كان يقول مستحيل وهذه حالي أن أرجع لأهلي، لأن الغراب لا يشيب وإنما يبقى شعره على السواد إلى أن يموت، والقار الذي هو الزفت لونه أسود لا يكون لونه كالحليب، فكأنه يقول مستحيل أن أخرج من هذا المكان. فأجابه مجيب يقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فنظر فإذا سفينة في البحر فلوه لهم، أي أشار لهم، فأتوه فحملوه وأصاب معهم خيرا ورجع إلى أهله سالما. قال: وعن شلل محمد بن جعفر الحمداني بالصور قال: على ساحل بحر الروم لا تضيقن في الأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال. غماؤها أي شدتها العظيمة، فإنها قد تتكشف وتزول عن قريب. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. نعم، يعني لها فرجة سهلة جدا مثل حل العقال. نعم. قال: وعن شلل المنتصر بن بلال الأنصاري: عسى فرج يبكي. ولا العقال يراد به ما يوضع في يد البعير حتى لا ينهض، فينهض بحل العقال، إذا حل العقال نهض وتحرك، فيكون زوالها مثل حل العقال، يعني ليس أمرا، البعير هامد في مكانه لا يتحرك، وإذا حل العقال نهض وتحرك وانطلق. يعني يقول أنها قد يكون انفراج هذه الغمة بشيء سهل جدا مثل حل العقال. نعم. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. عسى ما ترى ألا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألح به العسر. إذا اشتد عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه يسر. نعم. قال: أنبأنا محمد بن صالح الطبري بصيمرة قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال: لما حدث شريك بحديث الأعمش عن سليمان عن ثوبان أن النبي عن سليمان عن ثوبان عندك سليمان عن سلمان نعم عن سلمان عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا خالفوكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء. فسعي به إلى المهدي فبعث إلى شريك فأتاه فقال: حدثت بها؟ قال: قلت نعم. قال: عمن رويتها؟ قال: عن الأعمش. قال: ويلي عليه، لو عرفت مكان قبره لأخرجته فأحرقته بالنار. قلت: إن كان لمأمونا ألا ما روى؟ قال: يا زنديق لأقتلنك. فقلت: الزنديق من يشرب الخمر ويسفك الدم. قال: والله لأقتلنك. قلت: أو يكفي الله. قال: فخرجنا من عنده فاستقبلني الفضل بن الربيع فقال: ليس لك موضع قال فاستقبلني الفضل بن الربيع فقال: ليس لك موضع تهرب إليه. قلت: بلى. قال: فإنه قد أمر بقتلك. قال: فخرجت إلى جبل فخرجت يوما أتجسس الخبر، فأقبل ملاه من بغداد فاستقبله ملاه آخر من البصرة فسأله: ما الخبر؟ قال: مات أمير المؤمنين. قلت: يا من الله، قرب. فقرب. قال أورد هنا هذا الخبر أن محمد بن عثمان العجلي قال: لما حدث شريك بحديث الأعمش، لما حدث شريك بحديث الأعمش عن سلمان عن ثوبان. قوله عن سلمان يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الموضع فيه تصحيح، وأن الصواب سالم وليس سلمان، كما هو في جميع المصادر التي خرجت هذا الحديث عن سالم عن ثوبان، وسالم هو سالم بن أبي الجعد. قال: عن سالم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، ما استقاموا لكم، فإذا خالفوكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء. قوله في الحديث: استقيموا لقريش، استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، المراد بالاستقامة هنا أي على الإسلام، الاستقامة المراد بها أي على الإسلام، كما يوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ما لم تروا كفرا بواحا. المراد بالاستقامة الاستقامة على الإسلام. أما حمل الحديث على العدل في السيرة والبعد عن الفجور، وأن الحاكم إذا لم يكن عدلا أو عنده فجور فإنه يخرج عليه، ويحتج بهذا الحديث، فليس لمن يحتج بذلك حجة. ولهذا قال بعض العلماء أن احتجاج الخوارج بمثل هذا الحديث لا حجة لهم فيه، لا حجة لهم فيه، لأن المراد بالاستقامة أي الاستقامة على الإسلام نفسه. ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وليس المراد بالاستقامة أن العدل، لأن ثمة أحاديث مخالفة لهذا المعنى الذي يفهمه أو قد يفهم من هذا الحديث، حديث ثوبان، مثل اسمع وأطع وإن أخذ مالك، وإن أخذ مالك، وفي الحديث قال إنكم سترون أثرا فاسمعوا وأطيعوا، وهذا خلاف العدل، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، على أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي، هذا الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سئل الإمام أحمد، سأله مهنة عن هذا الحديث، قال سألت الإمام أحمد عن هذا الحديث، قال لا ليس بصحيح، قال ليس بصحيح، قال سالم بن أبي الجعد لم يلقى ثوبان رضي الله عنه، سالم بن أبي الجعد لم يلقى ثوبان، ففي انقطاع. فمن حيث الإسناد الحديث ضعيف لا يثبت. والقصة أيضا تحتاج إلى نظر، قصة شريك تحتاج إلى نظر من حيث ثبوت القصة نفسها، أما الحديث فإنه غير ثابت. نعم. قال وأنشدني محمد بن الكريزي، قال أنشدني منصور بن محمد الكريزي: تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا، وللمقادير أسباب وأبواب، ما اشتد عسر ولن سدت مذاهبه إلا تفتها من ميسوره إباب. نعم، يعني الأمور إذا اشتدت جاء الفرج، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم. قال وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: ألا رب عسر قد أتى اليسر بعده، وغمرة كرب فرجت لكظيم، هو الدهر يوم بؤس وشدة، ويوم سرور للفتى ونعيم. نعم، يعني هذا حال الأيام وتقلبها، يوم بؤس ويوم شدة، يوم سرور ويوم يوم بؤس وشدة، ويوم سرور وفرح، يوم لنا ويوم علينا، ويوم النساء ويوم النسر. يعني هذه حال الدنيا في تقلبها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ملئ بيت فرحا إلا وملئ ترحا. نعم. قال أنبأنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال حدثنا بشير بن الحكم عن علي بن العسام قال: رؤيا إبراهيم بن أدهم متناصط الرجلين رافعهما على ميل، وهو يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إبراهيم بن أدهم يعني من العباد، مشهور بالعبادة، وكان متنفط الرجلين أي متورم القدمين، يعني من طول القيام رافعهما على ميل، ويقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث: عليكم من العمل ما تطيقون، يعني لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما يحصل به يعني الشدة على نفسه، وربما أيضا يحصل لدى بعض الناس الملالة والسآمة من العمل. وفي قصة أم المؤمنين لما شدت حبلا في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلوه، أمر بحله لأنه وضعت حبل حتى تتعلق به إذا اشتد عليها التعب من طول القيام. نعم. قال أنبعنا القتادة. بمناسبة ذكر إبراهيم بن أدهم له كلمة جميلة أوردها الذهبي في السير يناسب نقلها في كتاب أو باب الزهد، وتقدم باب الزهد عند المصنف. يقول رحمه الله: الزهد فرض وهو الزهد في الحرام، وزهد سلامة وهو الزهد في الشبهات، وزهد فضل وهو الزهد في الحلال. وهذه القسمة جميلة تنقل عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله. قال أنبعنا القطان بالرقة قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبد العزيز بن عمير عن عطاء الأزرق عن عبد الواحد بن زيد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، من أين أوتي هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قلت: ومن أين أوتوا؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قال: من أين أوتوا؟ من قلة الرضا عن الله. قال: من قلة المعرفة بالله. نعم، يعني سئل الحسن البصري رحمه الله: من أين أوتي هذا الخلق؟ من أين أوتي هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. يعني الخلل الذي عندهم ناشئ من قلة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فسأله السائل مرة أخرى قال: من أين أتوا من قلة الرضا عن الله؟ يعني من أين جاءهم قلة الرضا؟ قال: من قلة المعرفة بالله. من قلة المعرفة بالله. وهذا كلام جميل، أن المعرفة بالله أساس الصلاح. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل ما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: يجب على العاقل إذا كان مبتدئا أن يلزم عنده ورود الشدة عليه سلوك الصبر، فإذا تمكن منه حينئذ يرتقي من درجة الصبر إلى درجة الرضا، فإن لم يرزق صبرا فيلزم التصبر، لأنه أول مراتب الرضا. ولو كان الصبر من الرجال لكان رجلا كريما، إذ هو بذر الخير وأساس الطاعات. نعم، بين هنا رحمه الله تعالى أن منزلة الرضا أعلى. قال: إذا تمكن منه حينئذ يرتقي من درجة الصبر إلى درجة الرضا. ودرجة الرضا درجة أعلى من الصبر. الصبر واجب والرضا مستحب. قال: ولقد أخبرني محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا طاهر بن الفضل بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت رجلا من أهل الكتاب أسلم قال: أوها الله إلى داود: يا داود، اصبر على مؤونة تأتيك مني. اصبر على المؤونة. اصبر على المؤونة تأتيك مني المعونة. نعم، اصبر على المؤونة، يعني على الأمور الشديدة التي فيها مؤنة ومشقة عليك، تأتيك مني المعونة. نعم. قال: وعنشرني عبد الله بن الأحوص بن عمار القاضي: صبرا جميلا على ما ناب من حدث، والصبر ينفع أقواما إذا صبروا، الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر. نعم، وقد قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، فالصبر أفضل شيء تستعين به. نعم. قال: وأنشدني إبراهيم بن محمد بن سهل قال: أنشدني أبو يعلى الموصلي: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. الصبر لصبر محمودة الأثر، وقل من جد لصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في شيء يحاوله، فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. نعم، هذا فيه أن من رزق الصبر رزق حسن العاقبة، وما استصحب أحد الصبر إلا فاز بالظفر. قال: وأنشدنا عبد العزيز بن سليمان العبرس: أتاك الروح والفرج القريب، وساعدك القضاء فلا تخيب، صبرت فنلت عقبى كل خير، كذاك لكل مصطبر عقيب. نعم، أتاك الروح والفرج، يعني أتاك التيسير والفرج لما أصابك من شدة، أتاك الروح والفرج القريب، وساعدك القضاء فلا تخيب، صبرت فنلت عقبى كل خير، كذلك لكل مصطبر عقيب، أي لكل صاحب صبر عاقبة حميدة. قال أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت مضر أبا سعيد يقول. وقوله ساعدك القضاء يعني إضافة المساعدة إلى القضاء، إذا قال إذا ساعدك القضاء أو إذا ساعد القضاء، يعني هذه الإضافة تحتاج إلى تأمل. قال أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت مضر أبا سعيد يقول قال عبد الواحد بن زيد ما أحببت أن شيئا من الأعمال يتقدم صبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا، وهو رأس المحبة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الصبر جماع الأمر ونظام الهزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له، وأول درجته الاهتمام، ثم التيقظ، ثم التثبت، ثم التصبر، ثم الصبر، ثم الرضا، وهو النهاية في الحالات. قال ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا شعيب بن عبد الله البزار قال حدثنا علي بن معبد عن أبي المليه عن ميمون بن مهران قال ما نال عبد شيئا من جسيم الخير من نبي أو غيره إلا بالصبر. قال وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري فما شدة يوما وإن جل خطبها بنازلة إلا سيتبعها يسر، وإن عسرت يوما على المرء حاجة وضاقت عليه كان مفتاحها الصبر. كان مفتاحها الصبر. نعم، كان مفتاحها الصبر. الصبر اسم كان ومفتاحها خبرها، ويعني أن الصبر مفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج، والأمور إذا اشتدت وعظم الخطب جاء اليسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال وأنشدني علي بن محمد البسامي تعزى فإن الصبر بالحر أجمل، وليس على ريب الزمان معول، فإن تكن الأيام فينا تبدلت بنعمة وبؤسة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا زللتنا للذي ليس يجمل، ولكن رهلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا تستطيع فتحمل. قال وأنشدني عمرو بن محمد الأنصاري قال أنشدنا الغلابي إني رأيت الخير في الصبر مسرعا، وحسبك من صبر تهوز به أجرا، عليك بتقوى الله في كل حالة، فإنك إن تفعل تصيب به زخرا. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا سليمان بن هرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب رحمه الله تعالى إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. فأرد ما يكون، أي ارضى بما قضى الله سبحانه وتعالى لك. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الصبر على ضروب ثلاثة، فصبر عن المعاصي، وصبر على الطاعات، وصبر عند الشدائد المصيبات. فأفضلها صبر عن المعاصي، فالعاقل يدبر أحواله بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها، بلزوم صبر على المراتب التي وصفناها قبل، حتى يرتقي بها إلى درجة الرضا عن الله جل وعلا في حالة العسر واليسر معا. نسأل الله الوصول إلى تلك الدرجة بمنه. ذكر رحمه الله هنا أقسام الصبر الثلاثة، وأن صبر عن المعاصي، وصبر على الطاعات، وصبر عن على أقدار الله المؤلمة. فالصبر عبادة عظيمة جدا يحتاجها العبد في مقام الطاعات ليفعلها، لأن من لا صبر له لا ينهض للقيام بالعبادات، ولا يواصل ولا يدأب على الاتيان بها. ويحتاج إليه أيضا في مقام ترك المعاصي والذنوب، لأن من لا صبر عنده نفسه تنفلت منه ويغشى الذنوب ويرتكبها. وأيضا يحتاج إليه في مقام الأقضية والأمور المقدرة التي تؤلم العبد، فيحتاج إلى الصبر حتى يمنع نفسه من الجزع ولسانه من التسخط ويده عن لطم الخدود وشق الجيوب. نعم. قال ولقد أنشدني عبد الله بن الأحوص تعزى بهتن صبري عن كل هالك، وفي الصبر مصلاة الهموم اللوازم. إذا أنت لم تصل اصطبارا وحسبة صلوت على الأيام مثل البهائم. وليس يزود النفس عن شهواتها من الناس إلا كل ماضي العزائم. يقول تعز بحسن الصبر، يعني عندما تصيبك مصيبة بفقد شيء، فقد محبوب، فتعز بالصبر فإن في أعظم عزاء لك. ففي الصبر مسلات، يعني في سلوان لك، في سلوان للهموم التي تلازم العبد. ثم يقول ناصحا: إذا أنت لم تسلو اصطبارا وحسبة سلوت على الأيام مثل البهائم. لأن من لم يصبر ويسلو عند أول مصيبة سلا سلو البهائم، سلا سلو البهائم، لأن مع الأيام سينسى مصيبته. ولهذا جاء في الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أما الذي يأتي بعد ذلك هذا سلو يحصل حتى من البهائم. نعم. قال: وأنشدني بن زنجي البغدادي: غاية الصبر لذيذة طعمها، وبدي الصبر منه كالصبر، إن في الصبر لفضلا بينا، فاحمل النفس عليها تصطبر. يقول: غاية الصبر لذيذ طعمها، غايته أي مآله، ما يؤول إليها، العاقبة التي يؤول إليها الصبر عاقبة حميدة وحلوة يجدها الصابر في عاقبة أمره. وبدي الصبر، بدي الصبر أي أوله بدايته، منه كالصبر، يعني يشبه الصبر الذي هو مر ال يعني مر الطعم. والصبر هو عصارة من شجرة، وطعمها طعم هذه العصارة مر شديد المرارة، ففي بداية الصبر يكون مر مثل العلقم، لكن العاقبة تكون حميدة. غاية الصبر لذيذ طعمها، وبدي الصبر منه كالصبر، إن في الصبر لفضلا بينا، فاحمل النفس عليها تصطبر. يعني مثل ما جاء في الحديث: ومن يتصبر يصبر الله، احمل نفسك على الصبر تكن من أهله. قال: وعن شلن الكريزي: صبرت ومن يصبر يجد غب صبره، ألذ وأهلى من جنى النحل في الفم. نعم، يعني من يكون من أهل الصبر يجد غبه أي عاقبته الجميلة، يجدها أحلى من العسل، ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. قال: ومن لا يطب نفسا ويستبق صاحبا ويغفر ويستبق صاحبا ويغفر لأهل الود يضرم ويصبر ويسرم ويسرم. نعم، يقول: ومن لا يطب نفسا ويستبقي صاحبا، يعني يغفر له خطأه وزلته إبقاء للمودة، ما الذي يحدث؟ يقول: العاقبة ما هي؟ يصرم ويصرم، عندكم فيها شيء من يصرم ويصرم، يصرم أصحابه بأن يقطعهم، وأيضا هم كذلك يهجروه ويقطعوه. نعم. قال: ويبقى بلا صاحب. نعم. قال: أنبأنا محمد بن زنجوية القشيري قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن معاذة امرأة صلة بن عشيم قالت: لما أتاها نائل زوجها وابنها جاءها النساء، فقالت: إن كنتن جئتن لتهنئتنا بما أكرمنا الله به وإلا فارجعن. قال ثابت وكان صلة يأكل يوما، فأتاه رجل فقال: مات أخوك؟ قال: هيهات، قد نؤي إلي، اجلس فكل. قال الرجل: ما سبقني إليك أحد. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، هذا الخبر عن ثابت البناني عن معاذة، وهي العدوية، وهذه المرأة عالمة جليلة فقيهة عابدة، لها مكانة عالية ورفيعة رحمها الله، وزوجها صلة بن أشيم أيضا كان من العباد. يقول عن معاذة امرأة صلة بن أشيم قالت: لما أتاها نعي زوجها وابنها، اشترك في جهاد ومات ابنها في ذلك الجهاد، ثم تبعه زوجها صلة بن أشيم، جاءها النساء فقالت قبل أن يتحدثن معها بشيء: إن كنتن جئتن لتهنئننا بما أكرمنا الله به وإلا فارجعن. كان مجيئكم هذا للتهنئة، فيعني مجيئكم مقبول، وإذا كان لشيء آخر فكل واحدة منكم ترجع إلى مكانها وإلا فارجعن، إن كنتن جئتن للتهنئة وإلا فارجعن، يعني على ما أكرمنا الله به، لأن زوجها وابنها كل واحد منهما كان موته في الجهاد في سبيل الله. قال ثابت: وكان صلة أي زوجها ابن أشيم يأكل يوما فأتاه رجل فقال: مات أخوك؟ قال: هيهات، قد نعي إلينا، يعني جاء خبر موته قبل أن تأتين. قال الرجل متعجبا: ما سبقني إليك أحد، يعلم أنه ما أحد سبقه، يعني مجرد ما بلغ الأمر أو وقف على الأمر كان أول من ذهب إلى صلة يخبره. قال: ما سبقني إليك أحد؟ قال: الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. قال: حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال: كتب بعض الحكماء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له محمد: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مقلدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. نعم، هذا المعنى مستمد من الحديث الصحيح، يعني عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: يعزي المعزي ثم يمضي لشأنه، ويبقى المعزى في أحر من الجمر، ويرمى المعزى بعد ذاك بسلوة، ويسوي المعزي عنه في وحشة القبر. نعم، سبحان الله، يأتي المعزي للشخص يعزيه في موت مثلا قريب له، ثم يذهب المعزي ويبقى المعزى في مصيبته في أحر من الجمر، يعني متألم للمصاب الذي أصابه. ثم ماذا يحدث بعد ذلك؟ بعد ذلك المعزى يسلو، يرمى المعزى بعد ذلك بسلوى فيسلو عن ذاك المصاب، ويثوي المعزي الذي كان أولا قد جاء يعزي، ويثوي المعزي عنه في وحشة القبر، والمعزي يموت ويدفن في القبر. يعني قد يكون الإنسان اليوم مثلا يأتي إلى شخص يعزيه في مصاب، ثم يكون هذا المعزي في الغد في القبر وأهله يعزون فيه، بل أحيانا بعض الناس يبلغه مثلا وفاة قريب له فيذهب إلى بلده للمشاركة في مثلا دفنه فيموت في الطريق، فهذا ينبه عليه، يعني وهذا مما يبين الإنسان أمر السلو في المصائب، يعني الإنسان يسلو، لأن الموت عاقبة كل إنسان: إنك ميت وإنهم ميتون، وهذا الذي مات عندك هذه منيته قد جاءت، وإلا هؤلاء الذين يعزونك وأنت كذلك كل واحد منكم ستأتي عليه منيته مثل ما أتت على هذا الميت. نعم. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال: من يسبق الصلوة بالصبر فاذ بفضل الحمد والأجر، يا عجبي من هلع جازع يصبح بين الذم والوزر، مصيبة الإنسان في دينه أعظم من جائحة الدهر. نعم، يعني يقول الأولى بالإنسان أن يسبق السلوة التي تأتي بعد، مثل ما قيل: إن لم يسلع في أول مصيبة سلع فيما بعد سلو البهائم، فمن لم يسبق السلو بالصبر، الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، من لم يسبق السلوة بالصبر فاز، من يسبق السلوة بالصبر فاز بفضل الحمد والأجر، يحمد العاقبة ويؤجر على الصبر. أما إذا كان عند المصيبة هلعا جزوعا فإنه يحصل الذنب لا يحصل الحمد، والوزر أيضا لا يحصل الأجر، فإذا الناس في المصيبة بين شخصين، إما شخص يصبر فيحمد على صبره ويفوز بالأجر، أو يجزع فيبوء بالذم بجزعه يبوء بالذم، وأيضا تكون عقباه الوزر. نعم. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا. هذا وقوله مصيبة الإنسان في دينه أعظم، ولهذا جاء في الدعاء العظيم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرس: تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا، هاذرت واقعها أو لم تكن هذرا، والعسر عن قدر يجري، عن قدر يجري إلى يسر، والصبر أفضل شيء وافق الظفر. نعم. قال: سمعت إسحاق يجري تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا، حاذرت واقعها أو لم تكن حذرا، يعني الشيء الذي كتبه الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة. نعم. قال: سمعت إسحاق بن أحمد القطان البغدادي بتصدر يقول: كان لنا جار ببغداد كنا نسميه طبيب القراء، وكان يتفقد الصالحين ويتعاهدهم، فقال لي دخلت يوما على أحمد بن حنبل فإذا هو مغموم مكروب، فقلت: ما لك يا أبا عبد الله؟ قال: خير. قلت: وما الخير؟ قال: امتحنت بتلك المهنة ثم ضربت ثم حتى ضربت ثم عالجوني وبرأت، إلا أنه بقي في صلبي موضع يوجعني وهو أشد علي من ذلك الضرب. قال: قلت: اكشف لي عن صلبك. قال: فكشف لي فلم أر فيه إلا أثر الضرب فقط، فقلت: ليس لي بذي معرفة، ولكن سأستخبر عن هذا. قال: فخرجت من عنده حتى أتيت صاحب الحبس، وكان بيني وبينه فضل معرفة، فقلت له: أدخل الحبس في حاجة. قال: أدخل. فدخلت وجمعت فتيانهم، وكان معي دريهمات فرقتها عليهم، وجعلت أحدثهم حتى أنسوا بي، ثم قلت: من منكم ضرب أكثر؟ قال: فأخذوا يتفاخرون حتى اتفقوا على واحد منهم أنه أكثر ضربا وأشدهم صبرا. قال: فقلت له: أسألك عن شيء. قال: هات. فقلت: شيخ ضعيف ليس صناعته كصناعتكم، ضرب عن الجوع للقتل سياسا يسيرة، إلا أنه لم يمت وعالجوه وبرأ إلا موضعا في صلبه يوجعه وجعا ليس له عليه صبر. قال: فضحك. فقلت: ما لك؟ قال: الذي عالجه كان هائكا، يعني ليس طبيبا. نعم. قلت: عايش الخبر؟ قال: ترك في صلبه قطعة لحم ميتة لم يقلعها. قلت: فما الحيلة؟ قال: يبط صلبه، يعني يقطع صلبه، الموضع الذي فيه الألم يقطع وتستخرج تلك القطعة الميتة التي هي كانت تحدث له ذلك الألم، وتؤخذ تلك القطعة ويرمى بها، إن تركت بلغت إلى فؤاده فقتلته. قال: فخرجت من الحبس فدخلت على أحمد بن حنبل فوجدته على حالته، فقصصت عليه القصة. قال: ومن يبطه؟ قلت: أنا. وقال: أو تفعل؟ قلت: نعم. قال: فقام فدخل البيت ثم خرج وبيده مخدتان، مخدة الوسادة التي يجلس عليها، وعلى كتفه فوطة، الفوطة هي المنشفة. نعم. فوضع إحداهما لي والأخرى له ثم قعد عليها وقال: استخر الله. فكشفت الفوطة عن صلبه وقلت: أين موضع الوجع؟ قال: ذا أصبعك عليه فإني أخبرك به. فوضعت أصبعي وقلت: ها هنا موضع الوجع. قال: ها هنا أحمد الله على العافية. فقلت: ها هنا؟ قال: ها هنا أحمد الله على العافية. فقلت: ها هنا؟ قال: ها هنا أسأل الله العافية. قال: فعلمت أنه موضع الوجع. قال: فوضعت المبضع هو المشرط. نعم. مبضع عليه، فلما أحس بالحرارة المبضع وضع يده على رأسه ويقول: اللهم اغفر للمعتصم، وجعل يقول اللهم اغفر للمعتصم، حتى بططته. فأخذت القطعة الميتة ورميت بها وشددت العصابة عليه وهو لا يزيد على قوله: اللهم اغفر للمعتصم. قال: المعتصم هو من يعني عمل على ضرب الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة التي صمد فيها رحمه الله تعالى ذبا عن الإيمان بالله في أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وصبر رحمه الله تعالى صبرا عظيما، فكان يدعو للمعتصم بالمغفرة، يقول اللهم اغفر للمعتصم. نعم. قال: ثم هدأ وسكن، ثم قال: كأني كنت معلقا فأصدرت. فأصدرت أي خلي عني. قلت: يا أبا عبد الله، إن الناس إذا امتهنوا مهنة دعوا على من ظلمهم، ورأيتك تدعو للمعتصم. قال: إني فكرت فيما تقول، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن آتي يوم القيامة وبيني وبينه أحد من قرابته خصومة وهو مني في حل. نعم، يعني بهذه القصة ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. هذا تنبيه للإخوة في رسالة عنوانها كتاب عنوانه رسائل في التوحيد، رسائل في التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يبدأ توزيع هذا الكتاب من يوم الأربعاء غدا، يبدأ توزيعه غدا من غدا يوم الثلاثاء، توزيعه يكون غدا الثلاثاء من الساعة 5:30 عصرا إلى أذان المغرب يوميا، ومكان التوزيع هو مكتبة التوعية باب الساحات الخارجية رقم 37 جوار البقيع، وأيضا المكتب رقم 2 المجاور للمحكمة الشرعية مخرج الساحات. وأيضا يوزع معه كتاب آخر عنوانه المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة. والكتاب الأول يحوي 8 رسائل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سأبدأ بإذن الله بشرحه قريبا بشكل يومي بعد صلاة المغرب من كل يوم، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.